الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ولي الصالحين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة الأكارم، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله. لا شك أن العلم منزلته في دين الله تعالى عالية ومقامه رفيع، فلا يصح عمل ويقع بموقع القبول حتى يعلم هل هو مما يحبه الله ويرضاه أم لا، هل هو مما يقتدى به بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. ولذا قدم ربنا سبحانه العلم على العمل، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي، فقدم العلم بمعنى لا إله إلا الله على العمل بمعانيها، فالعلم مفتاح العمل. وقد فهم هذا الفهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فبوب في صحيحه بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. والله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم معلما، فجاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أيضا في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وآله وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم أصحابه وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم ومحط رحلنا في هذه الحلقة. العلم يعد من أجل الأعمال وأفضل القربات، وقد عده علماء السلف من أفضل الأعمال الصالحات. قال الإمام يوسف بن عبد البر المالكي القرطبي عليه رحمة الله: والكلام في العلم أفضل من الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل وجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني. العلم طريقه طريق إلى الجنة، هذه منقبة عظيمة لمن أراد الجنة في رمضان وفي غير رمضان. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. تأملوا، ما قال من تعلم، من بلغ الرتبة العالية من العلم، من صار عالما، من صار فقيها لا يبارى، لا، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ولو كان في جهله في أول طريق التعلم لكنه سلك هذا الطريق فهو في طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا. تأملوا، يعني الخير يريد الله سبحانه وتعالى بعبده الخير، إلى ما يوفقه وعلى ما يثبت قدمه. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الخير في الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالعلم سبيل الرفعة في الدرجات وسبيل العلو في المقامات، كيف لا يكون من أجل العبادات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم تصح العقيدة وتنقى من الشوائب والفساد. بالعلم يصح الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وينقى من البدع المنهي عنها والمحدثات. بالعلم نتقي شر الجماعات المنحرفة والفرق الضالة وإن تسمت باسم الدعوة إلى الله ونحوها. بالعلم تعلم الطاعة من المعصية. بالعلم يعرف الخلق المحمود في الدين من الخلق المذموم فيه. فالعلم شأنه عظيم وهو عبادة جليلة، فكيف نفرغ شهر التقوى والاجتهاد والجد من عبادة جليلة كعبادة العلم. أما ما يروى عن بعض الأئمة كالإمام الزهري والإمام مالك أنهم كانوا يقطعون مجالس العلم في رمضان فلا يصح سند هذا الكلام إليهم أبدا، ولا تصح نسبة هذا الكلام إليهم، فما أتى بسند صحيح أنهم كانوا يفعلون هذا. بل ثبت عن جمع غفير من أهل العلم أنهم ألفوا تآليفهم في رمضان. وتعرفون أنتم أن العلماء خاصة العلوم الشرعية يكتبون كتبه لست ليال بقين من شهر كذا مثلا، فكثير من المؤلفات جاء فيها أنه شرع في تصنيفها في رمضان، أو تم الفراغ منها ومراجعتها في رمضان من يوم كذا إلى يوم كذا، ما يدلك على أنهم كانوا يعتنون بالعلم في هذا الشهر. أيضا مجالس سماع الحديث كانت في وسط رمضان وكانت في آخر رمضان، إقراء القرآن تعليما، الخبر به متواتر في رمضان، مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في رمضان للقرآن، هذا كله كان في رمضان، وهذا كله من العلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لم يخلو من تعليم وتوجيه وإرشاد ونصح، فها هو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه وقت الإمساك عن الطعام، وهذا من العلم. فعن سمرة بن جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير. إذن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقت السحور، وأنه يعني ممتد إلى ما بعد الأذان الأول إلى أن يدخل وقت الفجر. ها هو بأبي وأمي أيضا يعلمهم وقت حل الفطر. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. أيضا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما يتعلق بأمور الحجامة. جاء في سنن أبي داود من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، قال لثمان، هذا كلام شداد رضي الله عنه، قال: وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، يعني أن هذا الكلام في رمضان. فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا من أحكام الصيام. أيضا جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا نوع تعليم. علمهم صلى الله عليه وسلم أفضل مراتب القيام مع الإمام، ففي سنن أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. أيضا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون قراءتهم. جاء عند الإمام أحمد في مسنده وعند غيره من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من رمضان والناس يصلون، فقال: لا يجهر بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذي المصلي. وهذا كان في رمضان. إذن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بث العلم في كل وقت، والعلم من جليل العبادات، فيكون بثه في رمضان من جليل العبادات التي رغبنا في التعبد لله بها في هذا الشهر. أيضا علمهم ورغبهم في هذا الشهر في حسن الصيام وحسن القيام، أو رغبهم في حسن الصيام وحسن القيام. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما وقع من فتاواه صلى الله عليه وسلم في رمضان كثير، والفتوى باب من أبواب العلم، بل من أرفع وأجل أبواب العلم. فاحرصوا، رفع الله قدري وقدركم، على التعلم والتفقه في كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا فقه الفرائض التي تؤدونها لتصح منكم وتقبل عند الله، وتفقهوا في دينكم كلما استطعتم ذلك. فاليوم موجات التغريب وموجات العلمانية والليبرالية تجتاح بلاد المسلمين، بل تجتاح بيوتهم عبر الفضائيات والإنترنت، يبعدونهم عن دينهم، يحثونهم على الإغراق في الأمور التي تجاهلهم في دين الله. الجماعات المنحرفة أيضا والمناهج الهدامة الباطلة تشوه صورة الدين باسم الدين، ولا ينجي من فتن الشبهات ولا فتن الشهوات بعد توفيق الله إلا العلم النافع القائم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وفقني الله وإياكم لكل خير، زودنا بالعلم النافع، أقادنا به إلى العمل الصالح، وإلى أن يتجدد بكم اللقاء. أسأل الله في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظكم ويرعاكم، أن يسددكم ويوفقكم ويبارك لكم في كل ما آتاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.